فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي كذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب بأن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب أنى يكون لي الله العلي العظيم.